وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال: قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاه. حديث حميد الطويل يقولون في وصف الطويل امر نسبي، ما كان طويل طول يعني يوصف به دون الناس، لكن يقولون كان له جار اسمه حميد القصير، وكان هذا ايش يفرقون بين القصير والثاني، قالوا هذا قصير وهذا ايش وهذا طويل. وهذا مما يقوله علماء الحديث من الالقاب التي تباح في ذكر الصحابي للتعريف به، حتى ولو كان يكره كلمة طويل وكلمة قصير، للعام يقول كل طويل ايش سمه طيب، والاخرون يمدحون الطول، ولكن لو فهم منها ما لا يرضاه صاحبه ليس ذلك مذموما، وليس من باب الغيبة، وليس من باب ايش ذكرك اخاك بما يكره، ولكنه من باب التعريف، كما قال فلان الخرقي، فلان الزيات، فلان الوراق، فلان كذا، فلان كذا الى اخره، الاعرج الى غير ذلك من ايش الصفات التي تميزه عن ايش عن غيره. وحديث حميد الطويل هذا يقول علماء الحديث ان موضوعه من اشكل مسائل الفقه التي تتعلق بالقراءة، لانه يقول: صليت وراء ابي بكر. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بدأ بمن؟ وعمر وعثمان. فايش؟ فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاة، يعني كان الفاتح يقول ايش الحمد لله رب العالمين. وهذا المبحث عند العلماء هو مبحث البسملة، قولك بسم الله الرحمن الرحيم حينما تريد ان تقرأ الفاتحة وانت تصلي، هل تأتي ببسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من فاتحة الكتاب، او تقول الحمد لله رب العالمين وتسقط كلمة او جملة بسم الله الرحمن الرحيم؟ واذا اسقطتها هل تكون قرأت الفاتحة السبع المثانية، او تكون قرأت ست ايات وليست بسبع؟ واذا تركت البسملة وتركت آية اتكون صلاتك صحيحة ام لا؟ والباب يجر بعضه بعضا. والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا فاتحة الكتاب شرط قراءتها في صحة الصلاة، فهل فاتحة الكتاب منها بسم الله الرحمن الرحيم او تصح بدون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هنا الموضوع يا جماعة، القضية تدور حول هذا. فهنا حميد الطويل يقول: صليت خلف ابي بكر وعمر وعثمان كلهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كانوا يقولون ايش؟ مفهوم ذلك يقولون الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة يا اخوان بايجاز كما يقولون افردت عند بعض العلماء بتآليف مستقلة لكثرة ما فيها من الخلاف ولأهمية موضوعها وتعلق صحة الصلاة بها. ومن ناحية أخرى يجمع المسلمون على أن من جحد أو نفى حرفا من كتاب الله فهو كافر. لو إنسان قرأ مالك يوم، قال مالي يوم الدين، وترك الكاف، أو قال إياك، بل نقول إياك يقول إياه أو إياه، بأي جاب حرف محل حرف عمدا فهو كافر. فكيف بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف؟ وأجمعوا على أن القرآن قطعي الثبوت بطريق التواتر، وقطعي الثبوت لا يحتمل اختلاف. إذا بحث البسملة في الفاتحة يتعلق به اصلان: اصل صحة الصلاة عن طريق الفاتحة، وثبوتها قرآنا وغير قرآن من حيث عموم كتاب الله. وهنا حميد بن الطويل يقول صليت خلفه وذكر الخلفاء الراشدين الثلاثة. وابن عبد البر رحمه الله ممن افرد هذه المسألة بتأليف مستقل ورسالة سماها الانصاف فيما جاء من الخلاف في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والرسالة مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية، واورد فيها ما يمكن لانسان ان يقف عليه او ان يحتاجه في هذه المسألة، وذكر خلاصة تلك الرسالة في الاستذكار على موطأ مالك، واخذ خلاصتها الزرقان في شرح الموطأ، واخذ خلاصة الخلاصة وزاد عليها نوعا ما مع الايجاز السيوطي في تنوير الحوالي. اذا المسألة مشهورة ومتعوب عليها ولا لا؟ جميع العلماء تكلموا فيها لأهميتها، والقضية تدور على هل البسملة كما يقول من باب النحت والاستقرار آية من الفاتحة أم لا؟ هل البسملة آية من كل سورة كما هو في المصحف أم لا؟ هل البسملة آية مستقلة في كتاب الله وتكررت أم لا؟ مع إجماع الأمة على أنها آية من آيات سورة النمل، إنه إيه؟ من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذه متفقون ومجمعون وليست محل البحث، ولكن البحث في أي شيء؟ ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، في كل ما بين كل سورتين بسملة، هل هي آية من تلك السورة أم لا؟ فنظرا لكتاب مالك بدأ ابن عبد البر وغيره أو يبدأ في البحث على حسب الترتيب الطبيعي بمذهب مالك. المشهور عن مالك أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من أوائل السور، وقد رد ذلك ابن عبد البر وقال لقد جاءت النصوص متضافرة، وأورد النصوص التي احتج بها المالكية وبين الخلاف عن رواة مالك أو عن من نقل عن مالك ورجح أنها آية من الفاتحة. هذا المبدأ الأول قول مالك أن المشهور عنه أنها إيه؟ ليست آية، ليست آية. يقابل هذا مذهب الشافعي أنها آية من كل سورة، أنها إيه؟ آية من كل سورة. وعنده أثر عن ابن عباس من ترك البسملة في أوائل السور فكأنما ترك 124 آية من كتاب الله، لأن عدد سور القرآن 114. بين مالك والشافعي أبو حنيفة وأحمد، أبو حنيفة على أنها آية مستقلة تأتي فواصل للسور وأنها آية من الفاتحة، أحمد هي آية من كل سورة ولكن يقرأ بها سرا. الشافعي أثبتها أنها آية يجهر بها في الجهرية ويسر بها في الإيه؟ في السرية. فلو قرأ الإمام الفاتحة في صلاة جهرية يجهر بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، يجهر بها كما يجهر بإيه؟ بغيرها من الفاتحة أو السورة أو غير ذلك. يبقى هنا إيه؟ طرفان وواسطة. مالك يقول ليست بآية إذا لا يجهر ولا يسر ولا لا؟ الشافعي يقول آية ويجهر بها في الجهرية ويسر بها في الإيه؟ في السرية. أبو حنيفة رحمه الله يقول آية في الفاتحة ومستقلة تتكرر ويؤتى بها سرا، وأحمد يقول آية في الفاتحة وفي كل سورة ويؤتى بها سريا. أي أن الإمام عند أحمد الله أكبر وسكتة ودعاء والبسملة سرا ثم يرفع صوته بقوله إيه؟ الحمد لله. يبقى البسملة فين؟ جاءت في السر في السكت. هذا هو المبدأ الأساسي لمن أراد أن يبحث هذه القضية ويطبق النصوص التي جاءت على هذا المبدأ. إذا عرفنا الخلاف عند الأئمة رحمهم الله طرفان متقابلان وواسطة. نجي حاكية بسيطة حول المالكي. بعضهم يقول إن قرأ بها في النوافل فلا بأس، وبعضهم يقول وإن قرأ بها في الفريضة أيضا فلا بأس. إذا مالك ها جاربوا شوية مع الإيه؟ مع الآخرين. طيب، على أنها آية من الفاتحة أم لا؟ الجمهور أو الشافعية والحنابلة والأحناف الذين يقولون هي آية من الفاتحة، ونقتصر الكلام على الفاتحة لأنها التي تهمنا. نجد أولا مالك يقول هذا حميد بن الطويل يقول صليت خلفه ولم يقرأوا بها. ومعلوم أن قراءة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم في خلافتهم كانوا يقرؤون في النافلة وحدهم ولا يصلون بالمسلمين، وهذا من ضمنهم. يقول صليت وراء، صليت خلفه، يعني ضمن مجموعة الصحابة، كأنه يقول ولم يعترض أحد عليه. لكن في هذا الحديث يذكر ابن عبد البر المناقشة، ويذكر المناقشة في الألفاظ والروايات تارة عن أنس وتارة عن غير أنس، ويذكر الطرق التي جاء بها هذا الحديث، منها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان فلم وقف. رقم واحد، يجهر يقرأ بسم الله، يجهر بسم الله، أسمع إقراءة بسم الله. كل هذه روايات جاءت في هذا الحديث، وبعضها كما يقول ابن عبد البر فلم يتركوا بسم الله، وكلهم كان يبدأ القراءة بالحمد لله. ويأتون بالحديث الآخر، حديث أبي هريرة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ماذا تقرأ؟ قال أقول الحمد لله. قال يقول العبد إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمة إلى آخره، ولم يذكر فيها إيه؟ بسم الله. وحديث أبي بن كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال لن تخرج من هذا المسجد حتى أعلمك بسورة ما نزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا كذا. قال فأخذت أبطئ في الخطو رجاء تلك السورة حتى قاربنا الباب، فقلت السورة يا رسول الله علمني السورة. قال ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال قلت الحمد لله. قال هذه هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. فهنا لما سأله صلى الله عليه وسلم ماذا تقرأ في الصلاة قال ايه؟ الحمد، ما قالش بسم الله، الحمد. قال هذه هي السبع المثاني والقرآن العظيم. جاءوا للسبع المثاني، السبع يعني سبع آيات، المثاني التي تسمى قراءتها وتكرر وتعاد في كل ركعة، هات نعد السبع. قالوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى تم السبعة ولا لا؟ لكن الجمهور يقول لهم لا، الذين أنعمت عليهم هذه انتم قسمتوها. السبع المثاني حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه واحدة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه سبعة. لو جئنا إلى الألفاظ المتكررة كانوا لا يجهرون، مفهومها أنه كانوا إيه؟ يسرون ولا لا يقرؤون؟ لم أسمعهم يقرؤون. طيب كيفك يا أخي أنت ما سمعت؟ كانوا لا يقرؤون. طيب هذا حد علمك انت. ياتي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قسمت الصلاه. قالوا في الجواب عنها ماذا تقى؟ قال اذا قال عبد الحمد لله يعني اذا قرأ سورة الحمد والحمد لله رب العالمين اسم من اسماء الفاتحة. وكذلك حديث ابي اعلمك بسورة كذا اذا قرأت في الصلاة ماذا تقى؟ قال اقرأ الحمد لله رب العالمين يعني سورة الحمد. وليس معناها ابتدئ قراءتي للفاتحة بالحمد. وهكذا اجاب ابن عبد البر رحمه الله على كل احتمال يسقط ايه البسملة. وفي الاخير قال وليس في ذلك كله دليل ولا متمسك لاحد الفريقين لوجود الاحتمال فيهما. اذا كل هذه محتملة. اذا كانت محتملة نرجع الى القرآن الكريم. ولقد اتيناك ايه سبعا نعد السبعة. جيب المصحف تجد جميع المصاحف والمصاحف كتابتها توقيفية ولا اجتهادية؟ توقيفية. لقد كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه بإجماع من الصحابة جميعا واستنسخ منها صور خمسة وبعث بها إلى الأمصار وأرسل مع كل مصحف قارئ يقرئ أهل ذلك المصر كتاب الله سماعا وتلقينا لا تلقيا وقراءة ووجادا. نأتي إلى مصاحف الدنيا. خذ المصحف تجد الفاتحة خاصة ترقيم الآيات أو وضع فواصل الآي تجد الفاتحة ما في فاصلة في أول السطر. تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تجد الفاصلة الأولى ومن بعد تعد ست فواصل بسبع آيات. تجد إلى السور الأخرى لا تجد بعد البسملة فاصلة إنما تجد مثلا بقرأ ألف لام ميم الفاصلة. تجد طه الفاصلة نون الفاصلة كاف هاء يا عين صاد الفاصلة عما يتساءلون تجد الفاصلة وهكذا. قل هو الله أحد الفاصلة. ما جعلت فاصلة الآيات عقب البسملة في المصحف إلا في سورة إيه؟ الفاتحة. مما يدلنا على أن الفاتحة آية البسملة فآية من الفاتحة ولا لا؟ أيهما أرجح عندنا الآن؟ رسم المصحف العثماني الذي رسم في عهد الصحابة المجتمعين وارسل الى امصار المسلمين على ان البسملة آية من الآية من الفاتحة وليست الآية الاخيرة مقسومة قسمين في الرسم عندنا او اننا نلغي البسملة من العدد ونقسم آية ليست مقسومة في المصحف. ايهما ارجح يا جماعة؟ اللي يدعي بان البسملة ليست آية ويقسم الآية الاخيرة آيتين ولا الذي يقول بما في المصحف؟ الذي يقول بما في المصحف. واخر نهاية المطاف. والمسألة كما قلت طويلة وده التأليف مستقلة. موجز القول في ذلك ما ذكره السيوطي وما رجحه والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اضواء البيان هو كيف تقولون ان البسملة مختلف فيها والقرآن لا يصح الاختلاف فيه لأنه إما وصلنا متواترا فهو قطعي الثبوت وإما وصلنا آحادا فليس قرآن والاختلاف يدل على عدم الثبوت. تلك شبهة قوية ولكن التحقيق هو الحديث الأصيل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ومن الأحرف السبعة الفاتحة نزلت مرتين باتفاق علماء القرآن فمرة نزلت معها بسم الله الرحمن الرحيم قراءة سبعية ثابتة متواترة ومرة نزلت بدون بسم الله الرحمن الرحيم قراءة سبعية متواترة. فمن قرأ بالحمد من قرأ الفاتحة بدون البسملة فهي قراءة صحيحة ثابتة قطعية والصلاة صحيحة، ومن قرأها بالبسملة فهي قراءة صحيحة متواترة والصلاة صحيحة. ولكن الخلاف بين الأئمة مبناه على ما تقدم، وجاء عن أبي هريرة على ما سيأتي حينما وقع النزاع في الفاتحة بسملة إيتي بها سرا يا فارسي، فأخذ العلماء كانوا لا يجهرون، معناها أنه كان يأتون بها سرا، كانوا لا يقرؤون هذا على حسب الذي ينطق ويقول. تأتي الرواية الأخرى كانوا لا يتركون، كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن روايات متعددة ومتنوعة تتمسى مع القراءات الصحيحة السبعية أنها بقراءة سبعية ثابتة صحيحة فيها البسملة، وبقراءة سبعية صحيحة ليست فيها البسملة، وكل ذهب إلى ما ترجح عنده، وبالله تعالى.